قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة، ما هي المسألة التي أخذناها تحت هذه الآية؟ فعند من؟ نعم، إذا وجب المهر وعلم فلا بأس أن يقع فيه التراضي بعد ذلك بين الرجال والنساء، في تركه كله أو في ترك بعضه، ولكن بعد وقوع التراضي أو بعد وجوب المهر وعلم، أي والعلم به قد قرر المهر وعلم به، فإنه لا بأس أن يقع التراضي بعد ذلك فيه، فبالزيادة جائز، وهكذا أيضا بالتنازل من المرأة إما بالكل أو بالبعض لهذه الآية. ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة، والآية واضحة، من بعد الفريضة أي بعد هذه الفريضة وهي المهر ومعرفة المهر والعلم به، فيقع بعد ذلك ما ترضيتم به، سواء كان من الحق الكلي أو البعضي أو من الزيادة من جهة الزوج، كل ذلك جائز، لكن بعد وجوب المهر والعلم به. وهل للولي أن يتنازل؟ هل للولي أن يحط شيئا من مهر ابنته أو أن يزيد على ولده الصغير؟ ليس له ذلك عند جماعة من أهل العلم، وبعضهم يرى أنه لا بأس، ولا سيما في الذي لا يملك الأمر، لا يملك أمر نفسه، أنه يحط عنه، يكون ولي لبنت صغيرة لم تبلغ ولم تدرك بعد ما يصلحها وما هو مصلحة لها، فلا بأس لوليها أن يضع شيئا من مهرها. وهكذا الولد الصغير وقد علم مهره الذي مهره لهذه البنت، فيزيد وليه شيئا على المهر الذي مهرها، هذا أيضا جائز عند بعض أهل العلم، ومنهم من يمنعه وأجره مجرى الديون، والديون ليس لأحد أن يحطها عن الغير وهي ليست له. الزيادة في المهر هل هي لاحقة للمهر أم أنها تجري مجرى الهبات؟ مجرى الهبات، نعم، في خلاف بين أهل العلم، والصحيح إن شاء الله أنها تجري مجرى الهبات كما أنها تجري مجرى البيع، فهي لاحقة بما تعاقد عليه، كذلك أيضا تجري مجرى، قصدي مجرى الأصل، تجري مجرى الأصل على ما قرره مالك في الرواية التي ذكرها عنه الأولى، فيجري مجرى الأصل لهذه الآية. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، وهكذا لأن ما بعد العقد زمن لفرض المهر، فكان حال الزيادة كحال العقد، كحالة العقد، فحال الزيادة كحالة العقد تماما، لأن ما بعد العقد زمن لفرض المهر، فإذا زاد بعد العقد شيئا فإنه يلحق بالمهر ويكون من مهرها، يلحق بالمهر ويكون من مهرها وليس هبة لها، بل يكون من مهرها. وما هو الذي ينبني على هذا؟ إذا قلنا يكون تكون هذه الزيادة من مهرها، تفضل، أنه إذا مات قبل التسليم أو فلست وما عنده شيء فإنها تلزمه، أحسنت. وإذا قلنا بأنها من الهبات، من باب الهبات، فلا تلزمه الزيادة هذه لأنها تسقط وتبطل بالموت والإفلاس قبل القبض، تبطل بالموت والإفلاس قبل القبض الهبة. فإذا قال فلان وهبت فلانا كذا ولم يقبض هذا الموهوب له فإنها لا تلزم، وينبغي للأبناء أن يمضوا هذه الهبة ما دام أبوهم قد قرر هذا ثم مات ونوى هذه لفلان، يمضوها له، لكن إذا لم يمضوها لا شيء عليهم إن شاء الله، فإن الهبة لا تلزم إلا بالقبض. لكن إذا قلنا بأن هذه الزيادة من المهر وليست من باب الهبات فإنها تلزم. قال رحمه الله: المسألة الحادية والعشرون. فقد قال مالك أن الزيادة بالثمن في البيع وبالصداق في النكاح تلحقهما ويجري مجراهما، في البيع وفي النكاح تجري مجرى الزيادة في البيع وهكذا أيضا الزيادة في النكاح. وبه قال أبو حنيفة وفي القول الثاني يجري مجرى الهبات، وبه قال الشافعي، وهي في من مسائل الخلاف، وهي في مسائل الخلاف مذكورة. ونكتة المسألة أي المتقدمة التي تقدم ذكرها، وهي مسألة الولي، فهل له أن يزيد وأن يحط، هل له أن يزيد وأن يحط من المهر إن كان ولي للمرأة ويزيد إن كان ولي للرجل؟ فنكتة المسألة على ما ذهب المالكية أنه يجوز له أن يزيد، يجوز له أن يزيد في المهر ويجوز له أن يحط في المهر. فما هي النكتة في هذه المسألة؟ والنكتة هي اللطيفة المستخرجة بقوة الذهن وسيلان الذهن. فهناك نكت أي أنها لطائف يستخرجها الشخص لقوة ذهنه وسيلان ذهنه. فهذه النكتة التي جعلت المالكية يذهبون إلى ما ذهبوا إليه من كون الولي له أن يحط وله أن يزيد. قال: ونكتة المسألة أنهما يملكان فسخ العقد، أي الولي، ولي الرجل وولي أيضا كذلك البنت الصغيرة، يملكان فسخ العقد وتجديده صريحا. هذه هي النكتة في القول بأن الولي يجري مجرى الأصل ويقوم مقام الأصل، فولي الولد يقوم مقامه الصغير الذي لا يدرك يقوم مقامه الولي، وولي البنت أيضا يقوم مقامها. طيب ما هو الذي حملهم على هذا أنهم يقولون بهذا القول؟ قال الإمام هنا: أنهما يملكان فسخ العقد وتجديده صريحا. وإذا كان يملكان فسخ العقد وتجديده صريحا فملكاه ضمنا، ملكاه ضمنا. فإذا ملك الوليين فسخ العقد عن البنت وعن الولد وتجديد العقد عن البنت أو الولد صريحا فملكاه عنهما ضمنا، يملكان ضمنا، معنى أنه يجوز الحق منهما ويجوز زيادة منهما من الوليين، لا مانع من ذلك. وهذا تعليل قوي ونكتة جميلة، ونبهنا على ذلك بعض إخواننا حفظهم الله. قلنا أن في هذا اللفظ قلق، قال ربما ما فيه قلق أو ما فيه قلق يفهم منه كذا وكذا، وصدق، فيكون هذا عائد على ما تقدم، وهو مسألة الولي له الحق وله الزيادة، إن كان من جهة البنت له الحق وإن كان من جهة الولد له أن يزيد، لا مانع من ذلك، ولا سيما إذا كان الولد لا يملك أمر نفسه والبنت لا تملك أمر نفسها، فلا بأس أن يقوم الولي مقامهما، ولي الولد وولي البنت. والنكتة، نكتة هذه المسألة، أنهما يملكان فسخ العقد، أي الأولياء يملكان فسخ العقد عمن لا يدرك أمر نفسه، وتجديده أيضا مرة مرة أخرى. وإذا كان الأمر كذلك فيملكانه ضمنا، إذا ملكاه صريحا أيضا كذلك ملكاه ضمنا، فلا مانع من ذلك أنهما يحطان أو يزيدان، يحطان أو يزيدان. قال رحمه الله: ونكتة المسألة أنهما يملكان فسخ العقد وتجديده صريحا فملكاه عنهما، عندنا في النسخة عنهما، وفي المخطوطة فملكاه ضمنا، وهذه أقرب، ملكا صريحا وملكاه ضمنا، فعندنا هنا فملكاه عنهما، والذي في المخطوطة هو الأقرب، فملكاه ضمنا لأنها تقابل صريحا. يملكان فسخ العقد وتجديده صريحا فملكاه ضمنا، ولهما أن يتصرفا فيه كيف شاء، ولهما أن يتصرفا في هذا المهر كيف شاء بالحق والزيادة، لا مانع من ذلك. هذا هو حاصل هذه المسألة، وهذا الذي حملنا على إعادتها، بيان هذه النكتة. فما هي النكتة عندهم؟ اللطيفة المستخرجة بقوة الذهن وسيلان الذهن. قال رحمه الله: الآية الموفية 20 قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا بفتح الطاء، وهو السعة في النكاح كما سيأتي معنى الطول على خلاف بين أهل العلم في الطول. وأما الطول فهو ضد القصر، الطول بالضم ضد القصر، والطول بالفتح فيه خلاف. وأحسن ما قيل أن المقصود به السعة في نكاح الحرائر، لم يجد طولا وسعة في نكاح الحرائر، فلا بأس أن ينكح الإماء في هذه الحالة من المسلمات بشرطين بل بثلاثة شروط. إذا لم يجد طولا في نكاح الحرائر نساء الحرائر فينكح الأمة بثلاثة شروط: أن يخاف العنت على نفسه، وهكذا أيضا الذي ذكر أولا أنه لم يجد المهر للحرة، والثالث أن تكون هذه الأمة مسلمة، أن تكون هذه الأمة مسلمة، فليس له أن يتزوج أمة كافرة، حرام عليه، بل يتسرب الأمة الكافرة. أما الزواج فلا يجوز له أن يتزوج بأمة كافرة، وأما الحرة الكافرة فلا بأس بذلك. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهن، وقبل ذلك اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، والخبر محذوف حل لكم، دل عليه خبر اليوم أحل لكم الطيبات. فهذان شرطان يأتي الكلام عليهما. فالآية المقصود بها هذا هو، ويأتي مسائلها: أن الشخص أو أن المسلم إذا لم يجد طولا مالا مهرا ينكح به الحرة المسلمة فلا بأس أن ينكح الأمة المسلمة، لا يجد مهرا ويخاف على نفسه العنت. وأما إذا لم يجد مهرا ولم يخف على نفسه العنت فليس له أن يتزوج بالأمة، لم يجد مهرا للحرة ولكن ما يخاف على نفسه العنت والوقوع في الزنا فليس له أن يتزوج بالأمة. هذا لا بد أن يفهم، وإنما لا بد من الشرطين معا، ما يجد مهرا ويخاف. وأما إذا وجد أحدهما دون الآخر فلا، إذا وجد أحدهما دون الآخر فليس له أن يتزوج بالأمة. فزواج الأمة مشروط بشرطين مجتمعين غير منفصلين، لا بد من اجتماعهما في زواج الأمة، وإلا الأصل هو الحرمة خلافا لأبي حنيفة كما سيأتي. قال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم، وهذا قيد فيها فمما ملكت أيمانكم، ماذا خرج بهذا القيد فمما ملكت أيمانكم؟ الأمة الكافرة، فمما ملكت أيمانكم خرج الأمة الكافرة من فتياتكم، هذا أيضا من فتياتكم يعني ما بعد، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم، هذا القيد هنا من فتياتكم. وأيضا زاد وضوحا هذا الشرط المؤمنات خرج الكافرات، من فتياتكم المؤمنات، فالتسري جائز في الإماء الكافرات، والزواج بالإماء الكافرات محرم، والزواج بالحرائر الكافرات اليهوديات النصرانيات جائز. قال من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. المسألة الأولى قال فيها 12 مسألة، هذه الآية كما ترى اللفظ وجيز والمعاني كثيرة، فيها 12 مسألة، فما أوسع مدارك العلماء وما أعظم فهمهم وفقههم لكتاب الله وسنة رسول الله، استخرج من الآية الواحدة نحو 20 مسألة، كذا كذا مسألة كما يمر معنا فيفيد الناس بها. فبعض المسائل ربما يوافق عليها وبعضها ربما يخالف عند بعض أهل العلم أو من بعض أهل العلم. قال المسألة الأولى في حكمة الآية، انظروا رحمكم الله إلى مراعاة الباري سبحانه لمصالحنا وحسن تقديره في تدبيره لأحكامنا. أي والله، والله يراعي مصالح العباد جل وعلا. وقد تقدمت معكم القاعدة الجميلة المقررة عند العلماء، ما هي القاعدة التي كررناها وإن شاء الله قد فهمناها وهي مهمة؟ أن الشريعة جاءت لتحصيل المصالح، أحسنت، وتكميلها، وجاءت أيضا كذلك لتعطيل المفاسد وتقليلها. الشريعة جاءت بهذا، تحصيل المصالح وتكميل المصالح، وجاءت لتعطيل المفاسد وتقليلها. هذه شريعة عظيمة، فالله راعى مصالح العباد فيها. قال انظروا رحمكم الله إلى مراعاة الباري سبحانه لمصالحنا وحسن تقديره في تدبيره لأحكامنا، وذلك أنه لما ضرب الرق على الخلق عقوبة للجاني، نعم ضرب الرق على الخلق، فإن من أسباب الرق هو الكفر بالله، يؤسر فيكون رقيقا عقوبة له على حربه لأهل الإسلام وعلى كفره، فإذا أسره يجعل رقيقا وعبدا من العبيد، وتلك تجعل أمة، المرأة إذا أسرت تجعل أمة. فالله ضرب الرق على الخلق عقوبة للجاني من هؤلاء الكفار الذين يسبيهم أهل الإسلام في الحروب، فإن من أسباب الرق وهو من أعظمها وأشهرها هو ما يحصل بسبب الحروب، يدخل أهل الإسلام مع أهل الكفر مثلا بعض الحروب فيسبون منهم رجالا ونساء، فهؤلاء يصيرون أرقاء عبيد يستخدمون، فالمرأة تكون أمة والرجل يكون عبدا ينتفع به سيده الذي جاء في نصيبه. وهكذا من أسباب الرق كما سيأتي ذكره هو أن تكون الزوجة أمة، تكون زوجة الحر أمة، فأبناؤها يكونوا إيش؟ يكونون عبيدا، أبناؤها يكونون عبيدا. هذان سببان من أسباب الرق، السبب الأول الحروب، يدخل أهل الإسلام مع أهل الكفر بحروب فيحصل أسر فيحصل رق بعد الأسر. والسبب الثاني أن يتزوج الرجل أمة، يتزوجها ما يتسر بها، يتزوج أمة، فإن أولاده يكونون في هذه الحالة إيش؟ أرقاء. فلذلك الشريعة منعت الزواج بالإماء لما يترتب عليه من المفاسد، ومن أعظم المفاسد التي تترتب على الزواج بالإماء إن أولادك يصيرون إيش؟ عبيدا، يصيرون عبيدا. والشريعة صانت الرجل من هذا إلا للضرورة التي ذكرها الله في هذه الآية. قال رحمه الله، نرجع إلى هذه الحكمة العظيمة، انظروا رحمكم الله إلى مراعاة الباري سبحانه لمصالحنا وحسن تقديره في تدبيره لأحكامنا، وذلك أنه لما ضرب الرق على الخلق عقوبة للجاني وخدمة للمعصوم، عقوبة للجاني وخدمة للمسلم المعصوم يخدم هذا الجاني، فعلى هذا لا يعترض على مثل هذه الأحكام. ولماذا عبيد في الإسلام؟ حكمة عظيمة والله، عبيد في الإسلام عقوبة لهذا الجاني، جعل عبدا وجعلت تلك أمة، وخدمة لهذا المعصوم الذي شرفه الله بالإسلام أن يخدم، أن يخدم من قبل هؤلاء الأرقاء ويستفيد منهم. ولكنها حثت مع ذلك كله على العتق، وحرضت عليه جدا، ولا سيما عتق المسلمين من الأرقاء، أما الكافر فالأحسن أن يبقى في الرق، فربما يعتق ويرجع يحارب الإسلام والمسلمين، وأما المسلم إذا كان رقيقا ينبغي أن يحرر، ويحث الشخص على تحريره إن كان تحته أحد من هؤلاء. والآن هذا ما هو موجود، الآن العبيد والإماء ليسوا موجودين، أظن قد انتهوا، ما نعرف بلدا فيها الآن هذا الشيء. أما موريتانيا فكان فيها هذا، وأظنه الآن غير موجود، وهو إلى زمن قريب ألغيه في زمن قريب، وقد تسرى بعض الملوك، تسرى بعض الملوك، وهو الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى، وهي قريب، ثم بعد ذلك حرب من قبل أعداء الله هذا الشيء. قال رحمه الله، خدمة للمعصوم، علم أن العلاقة، لما ذكر ما ذكر هنا هذا الإمام من الحكمة أن الله راعى مصالح العباد، وأيضا كذلك حسن التدبير لها لأحكامها، وضرب الرق علم أن العلاقة قد تنتظم بالرق في باب الشهوة فجعل هذا، وعلم أن العلاقة قد تنتظم بالرق في باب الشهوة التي رتبها جبلة ورتب النكاح عليها في اتحاد القرون وترتيب التطوير في اتحاد القرون، هذا موجود، رتب النكاح على هذه الشهوة وشرفه، أي النكاح وشرفه لشرف فائدته ومقصوده من وجود الآدم عليه، صان عنه محل المملوكية لثلاث أوجه. فلا شك أن الله شرف النكاح لأنه يحصل به وجود الآدمي، ولما كان الأمر كذلك صان عنه محل المملوكية إلا للضرورة، فنهى عن زواج المملوكة، وهكذا الحرة تزوج بالعبد، نهى عن ذلك، فلا حرة تتزوج بعبد ولا حر يتزوج بأمة. قال وشرفه لشرف فائدته ومقصوده من وجود الآدمي عليه، صان عنه محل المملوكية لثلاثة أوجه: أحدها أن فيها سبب الحل وطريق التخدم. إيش عندكم هنا؟ طريق التحريم. الظاهر أنه طريق التخدم. من عنده طريق التخدم؟ عندك طريق التخدم؟ ما يتأتى. عندنا طريق التحريم، لكن في المخطوطة نفس الذا في نسخة أمين آدم طريق التخدم، أن فيها سبب الحل وفيها أيضا المملوكية، كل هذا الضمير الضمائر الاستثناء تعود على المملوكية، أن فيها سبب الحل أي المملوكية وطريق التخدم، والاستمتاع يكفي، الاستمتاع يكفي، وفي بعض النسخ والاستمتاع سيبقى، إذن لا يحتاج إليها الشخص، لا يحتاج إليها. قال الثاني: فلا يحتاج إليها من حيث الزواج، فلا يتزوج بمملوكة لثلاثة أوجه، الثاني وهو أهم ما يكون من هذه الثلاثة. قال الثاني وهو المقصود: صيانة النطفة عن التطوير بصورة الإرقاق. صدق، عن التطوير عندكم بصورة أو عندكم شيء آخر؟ كيف عن التصوير بصفة؟ من عنده صفة؟ ايش هو صفة؟ هذا هو أقرب، صيانة النطفة عن التطوير بصفة الإرقاق، فلذلك منعه من الزواج من مملوكة لأجل صيانة النطفة عن التصوير بصفة الإرقاق، لأن هذا المولود الذي سيكون من هذه الأمة الزوجة يكون رقيقا، فالله سبحانه وتعالى صان عنه محل المملوكية، من المعاني التي صان عنه النكاح لأجلها هو ما ذكر، أنه سيصير هذا المولود إذا تزوج الشخص بمملوكة سيصير رقيقا، فمن المقاصد التي ذكرت وهي صيانة محل المملوكية هذا الأمر، دفع المولود من الرق، فعلى هذا لا يتزوج الشخص بأمه معناه. قال الثاني وهو المقصود: صيانة النطفة عن التصوير بصفة الإرقاق، صور بصفة رق سيكون رقيقا، فصانها الله سبحانه وتعالى. الثالث: صيانة لعقد النكاح حيث كثر شروطه وأعلى درجته. لا شك أن عقد النكاح شروطه كثيرة عندهم، ومنها ما تعلمون من الشروط: وجود الولي، وهكذا أيضا الموافقة من البنت ومن الولد، وغير ذلك مما يذكره أهل العلم، والشهود عند بعضهم أنهم شرط لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، والصحيح أنه يستحب الشهود وليس بشرط، وتسمية المرأة أيضا أو بيان صفة من صفاتها، فيقول زوجتك ابنتي فلانة هذا شرط، أو يبين صفة من صفات هذه المرأة، صفة من صفاتها، فيقول زوجتك تلك المرأة التي هي موصوفة بكذا وكذا من بناته، فلا بد من هذا، فهذا شرط بيان الاسم أو صفة في النكاح، أن يبين اسمها أو يبين صفتها وأن على صفة كذا وكذا، إلا إذا كان عنده بنت واحدة فلا بأس أن يقول زوجتك ابنتي من غير أن يذكر الاسم، زوجتك ابنتي وابنتهما معه إلا واحدة، ولا يقول زوجتك فاطمة فهذا لا يصلح، إلا إذا كان اسمها فاطمة فهذا شيء ثاني، وإلا يقول زوجتك ابنتي ويكفي. أما أن يقول زوجتك فاطمة، ما ندري فاطمة من التي زوجني هذه، فيقول إذا كانت واحدة يكتفي بقوله زوجتك ابنتي، وإن كانت أكثر من واحدة فيقول زوجتك ابنتي فلانة، ابنتي فلانة، يعينها إما بالاسم أو بالإشارة، زوجتك هذه أو بصفة من صفاتها. لابد من التعيين، هذا من شروط عقد النكاح، أن تعين المنكوحة إما باسمها أو بالإشارة إليها أو بوصفها، لابد من ذلك. وإن كانت واحدة يرجى أنه إذا قال زوجتك ابنتي يكفي. قال الثالث: صيانة لعقد النكاح، حيث كثر شروطه وأعلى درجته وكمل صفته، وقد كان سبق في علمه أن أحوال الخلق ستستقيم بقسمته إلى ضيق وسعة وضرورة، لا شك هذا حاصل، قد علم الله سبحانه وتعالى هذا، وأن أحوال الخلق ستستقيم بقسمته إلى ضيق وسعة وضرورة، ومع الضرورة أجاز نكاح الأمة، وأما مع السعة فلا. إلى ضيق وسعة وضرورة، أذن في حال الضرورة للحر في تعريض نطفته للإرقاق، أذن في هذه الحالة للحر أن يعرض نطفته للإرقاق، لأنه سيقع في العنت إن لم يعرض النطفة للإرقاق ويكون الولد رقيقا سيتضرر هو، فراعت الشريعة هذا، فقدمت ضرورة الأب على رقق الولد، قدمت الشريعة ضرورة الأب على رقم الولد، فأذنت له أن يتزوج في حال الضرورة بالأمة، وإن كان سيتضرر الابن، سيتضرر الابن وسيصير رقيقا، لكن الشريعة قدمت ضرورة الأب على رقم الولد، فرقم الولد موهوم، ربما يحصل ولد وربما لا يحصل، ربما يحصل ولد وربما لا يحصل، أما هذا شيء ربما يكون متحققا، سيقع في الزنا سيقع إن لم يتزوج، ما معه مهر لحرة، ما معه مهر لحرة، فقدمت الشريعة ضرورة الأب على رقم من؟ رقم الولد، فأجازت له تعريض نطفته للإرقاق. قال رحمه الله: ستستقيم، أن أحوال الخلق ستستقيم بقسمته إلى ضيق وسعة وضرورة، أذن في حال الضرورة للحر في تعريض نطفته للإرقاق، لئلا يكون مراعاة أمر موهوم يؤدي إلى فساد حال متوقعة، متوقعة صدق والله، إلى فساد حال متوقعة صدق، فهذه حال متوقعة أنه يقع في الزنا، متوقع هذا، أو حال متوقعة أنه يقع في الفساد والعياذ بالله والعنت، فقدمت الشريعة مراعاة، أو لئلا يكون مراعاة أمر موهوم يؤدي إلى فساد حال متوقعة، فقدمت ما يحتاج إليه الأب، فراعت هذا الجانب وضرورة الأب، قدمته على الأمر الموهوم الذي هو ربما يحصل وربما لا يحصل، أما هذا الفساد فهو متوقع. نعيد: قال للحر في تعريض نطفته للإرقاق، لئلا يكون مراعاة أمر موهوم، مراعاة أمر موهوم وهو تعريض النطفة لهذا، يؤدي إلى فساد حال متوقعة وهو الوقوع في العنت، فنراعي أمر موهوم فيؤدي بعد ذلك إلى فساد حال متوقعة، أن يقع هذا الأب أو هذا الرجل في العنت وهو الزنا والعياذ بالله، فعلى هذا تقدم ضرورة الأب على رقم الولد، لأن رقم الولد أمر موهوم، قد يحصل ولد وقد لا يحصل، حتى قال بعض العلماء إن الهوى يجيز نكاح الإماء، وهذا منتهى نظر المحققين في مطالعة الأحكام من بحر الشرع وساحل العقل، فاتخذوها مقدمة لكل مسألة تتعلق بها، وسيدخل في المقصود من المسائل رحمه الله تعالى، فذكر الحكمة التي تتعلق بهذه الآية، وبعدها سيذكر مسائل نحتاج إليها. فضل يا أخي أذن، أظن قد جاء الوقت.